إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى طغي اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى تزكي تزكى تزكي فقل هل لك إلى أن تزكى تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى فتخشى فتخشي فأراه الآية الكبرى فأريه الآية الكبرى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى وعصي وعصي ثم أدبر يسعى يسعى يسعي فحشر فنادى فنادى فنادي فقال أنا ربكم الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى والأولى والأولى والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يخشى يخشى لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها بنيها رفع سمكها فسواها فسواها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحيها ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحيها دحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعاها ومرعاها ومرعيها أخرج منها ماءها ومرعاها ومرعاها ومرعيها والجبال أرساها أرساها أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى الكبري فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى الكبري فإذا جاءت الطامة الكبري يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما سعي ما سعي يوم يتذكر الإنسان ما سعي يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يرى يري يري وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى طغى طغي وآثر الحياة الدنيا الدنيا الدنيا وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى المأوى الماوي الماوي المأوى الماوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى عن الهوى عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها مرساها مرساها فيما أنت من ذكراها ذكراها ذكريها إلى ربك منتهاها منتهيها منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها يخشاها يخشيها إنما أنت منذر من يخشاها يخشاها إنما أنت منذر من يخشيها من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحيها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ضحيها عبس وتولى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى ضحاها عبس وتولى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى عشية أو ضحاها عبس وتولى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى